الباب الحادي والعشرون من كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في هذا الباب كما سمعتم يريد المؤلف رحمه الله أن يبين ما كان من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنايته بهذه الرسالة وتبليغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام، وأنه بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد كل الاجتهاد في حماية جناب التوحيد وسد كل الطرق الموصلة إلى الشرك، لأن هذا هو ركيزة الإسلام وهو القاعدة، قاعدة الإسلام التي لا ينبغي أن يخل بها أحد، وأن من أخل بها على أي وجه كان فقد حبط عمله مهما كان، مهما أتى به من الأعمال إذا أخل بقاعدة التوحيد وتلوث بالشرك فلا ينفعه، لا ينفعه ما بذله من أي نوع من أنواع العبادات، صلاة أو ذكرا أو دعاء أو صدقة أو جهادا أو أي شيء كان. ولذلك مر بنا في أحاديث الجهاد: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا الموضوع مهم، فلذلك مر بنا في الأحاديث السابقة كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام طوال حياته وهو يؤكد على الذرائع والوسائل التي قد تكون وسيلة إلى الشرك، وهي وسائل ظاهرها الصلاح والخير، بناء المساجد على القبور، بناء مسجد يعبد الله فيه، ومع ذلك كان من أخريات وصاياه وفي آخر أيامه كما في الحديث قبل أن يموت بخمس عليه الصلاة والسلام، وهو يحذرنا من صنيع اليهود والنصارى في كل شيء، لكن أهم شيء وأخطره إخلالهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو في النزع في آخر لحظة من لحظات حياته الشريفة الكريمة عليه الصلاة والسلام، وهو من حرصه واهتمامه وعنايته يحذر من هذا، يحذر من ما عمله اليهود والنصارى، وأن يتابع متابع بجهالة أو غفلة ما صنعوا من بناء المساجد على قبور الأنبياء فضلا عن غيرهم ممن هم من دون الأنبياء. فلذلك المؤلف رحمه الله على الأبواب السابقة وهذا الباب يبين عنايته عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وأنه حمى جناب التوحيد بكل وسيلة وبكل بلاغة وفصاحة وبكل يعني عدم تردد أو حياء في هذا الأمر، لا يمكن. ثم أورد هذه الآية، قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذه الآية الكريمة أوردها المؤلف أولا معناها واضح ولله الحمد، فالله سبحانه وتعالى كما يقول ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين ما معناه أن الله يمتن على المؤمنين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يمتن على المؤمنين وعلى العرب خاصة، على قول من يقول إن المخاطبين هم العرب لما قال من أنفسكم. ومنهم من يرى أن الخطاب للمؤمنين من عرب وغيرهم، وأن قوله من أنفسكم أي من جنسكم، فلم يكن من الملائكة أو من جنس الجن، بل آدمي من بني آدم، أو أنه من العرب خاصة. فالله سبحانه وتعالى يمتن على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي بعض القراءات من أنفسكم، من النفاسة والشرف، كما جاء في بعض الأحاديث في بيان نسبه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سفيان لما كان عند هرقل وقال من أوسطنا، والأوسط هنا بمعنى متوسط الشيء الذي هو مرتفعه، يكون مرتفعه. لكن القراءة المشهورة من أنفسكم أي منكم من جنسكم، وهذا استجابة لدعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، إذ قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالله سبحانه وتعالى استجاب دعوة إبراهيم إذ أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاستجاب لهذه الدعوة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهذه استجابة. فالله سبحانه وتعالى يمتن علينا، ولا شك أن من يرى أن الخطاب للعرب خاصة فهذا فيه إشارة إلى مسؤولية العرب الذين نزل القرآن بلغتهم وبعث النبي منهم، وأن مسؤوليتهم أمام البشرية أعظم وأخطر من غيرهم، وأن عليهم أن يبلغوا البلاغ المبين مثل ما بلغ عليه الصلاة والسلام، فواجبهم أعظم وأخطر في هذا، لأن الله امتن عليهم بهذا، فيقابل هذه المنة وهذا الشرف عظم المسؤولية. عزيز عليه ما عنتم، عزيز بمعنى يصعب عليه، يشق عليه، يكبر عليه ما عنتم، أي العنت، والعنت بمعنى المشقة، المشقة والحرج والتعب. ولذلك في الآية الأخرى ذلك لمن خشي العنت منكم، أي المشقة. فالرسول عليه السلام لا شك أنه من خلقه عليه الصلاة والسلام وهو ذو الخلق العظيم أنه يعز عليه، بمعنى يصعب عليه، يشق عليه الشيء الذي يلحق العنة بأمته، أي المشقة والمتاعب. ولذلك في الحديث يخبر عليه السلام يقول بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، يسروا ولا تعسروا، فكان دائما يكرر هذا المعنى، ويترك الأعمال التي فيها تعب وعنى ومشقة من أجل ألا يحرج الأمة خشية أن يتابعوه. كان عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يخرج مع كل سرية، مع كل سرية تذهب للجهاد في سبيل الله كان يود أن يرافقها، لكن اعتذر بأن هناك من المسلمين من لا يستطيعون، وأنهم يصيبهم نوع من الحزن إذ لا يرافقونه عليه الصلاة والسلام، ولا يجد هو ما يحملهم عليه وتأمين حاجتهم، فكان يترك الخروج من أجلهم، كان يترك لا يطيل الصلاة رفقا بأم الطفل إذا سمع بكاء الطفل يخفف الصلاة، وله شوق في إطالتها والمضي فيها لأنه بين يدي الله جل جلاله. فهو عليه السلام كما وصفه الله جل جلاله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، إذا كان يعز عليه ويشق عليه ما يشق علينا فهو من الجانب الآخر حريص على دلالتنا على الخير، يدلنا على الخير، ما يترك طريق يدلنا ويسلك بنا الجنة إلا دلنا عليه، كما في حديث ابن مسعود والمطلب بن حنطب عند الإمام الشافعي رحمه الله وعند الحاكم رحمه الله الجميع أنه قال: ما بقي طريق يوصل إلى الجنة إلا بينته لكم، وما من طريق يوصل إلى النار إلا بينته لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين كل شيء. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فرأفته التي الرأفة هي غاية الرحمة واللطف والرحمة، هذا متبين من سيرته عليه الصلاة والسلام، من سيرته العطرة التي من رجع إليها تبين له ذلك من خلالها عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يلفت أنظار المؤمنين إلى نبيهم عليه الصلاة والسلام، وكما قال جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فينبغي أن يكون لنا أسوة برسول الله عليه السلام، فنكون كهيئته، يعز علينا ما يلحق المشقة والعنت بإخواننا، وأن نكون نحرص على الخير في سبيل إخواننا المسلمين. ولذلك وصف الله المؤمنين بقوله: أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين، وفي الآية الأخرى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن ينبغي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الرأفة والرحمة واللطف بيننا، وأن يكون تكون الشدة والتعزز على الكافرين لا على المؤمنين. لكن للأسف بعض الناس انقلبت هذه الأوصاف عند بعضهم، فتجده يستذل المؤمنين، يسخر منهم، يستهزئ بهم، وينظر إلى الكفار بإكبار وإعجاب. هذا ضعف في الإيمان، ضعف في الإيمان. ما عندك من الإيمان لا يقارن بما تراه من حال الكفار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، يحشرون إلى جهنم أذل وأقل من الحشرات التافهة. فينبغي أن تنظر إليهم بهذه النظرة مهما كانوا رؤساء، تجار، أمراء، ما داموا كفار فلا تبالي بهم إلا على سبيل الشفقة، إذا كنت تشفق عليهم مما سوف يلحقهم من العذاب فهذا إشفاق، أما إكبار وإعجاب فلا، أنت أكبر منهم وأعز منهم بطاعة الله وبما ينتظرك من النعيم المقيم الدائم الذي لا يحول ولا يزول. والمؤلف رحمه الله أورد هذه الآية لما فيها من قول الله تعالى: حريص عليكم. فمن حرصه عليه الصلاة والسلام أن بين لنا وحمالنا جناب التوحيد، أي شيء يخدش التوحيد، لأنه حق الله جل جلاله، حقوق الناس عظيمة وصعبة، ومع ذلك كلنا عبيد الله، ينتصف لبعضنا من بعض، يرضي بعضنا من بعض، يتصرف بما يشاء جل جلاله، لكن لا تخدش التوحيد، لا تتلبس بالشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم فسره السلف بالشرك، لم يلبسوا إيمانهم بشرك، لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولا شك أن الذي يحقق الإيمان حقا والتوحيد صدقا فلازم هذا أن لا يظلم حتى عباد الله، لأن من يظلم عباد الله ضعف إيمانه بالله، أمن عذاب الله، أمن عذاب الله، فيكون إيمانه في ضعف من هذا الجانب. فعلى كل حال إن فسرت الآية كما ورد على السلف رحمهم الله لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أو كما يرى بعضهم أنها تتناول حتى مظالم العباد، فالتفسير كله يصب في معنى واحد. فلا شك أن الذي يؤمن بالله حق الإيمان لا يجرؤ على أن يظلم أحد من عباد الله، ك كيف تجرؤ على مخالفة أمر الله؟ يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم، حرمت الظلم على نفسي، فلا تظالموا، لا تظالموا. فهذا من حرصه عليه السلام أن أكد لنا وبين لنا ما يتصل بتوحيد الله ألا نتعرض له بأي شيء. فعلينا أن نتقي الله ونتفقد أنفسنا ونتفقد من حولنا ونتفقد إخواننا وجيراننا وأهل بلادنا. هذه مسؤولية، رسالة، رسالة، كل منا مخاطب بهذا الخطاب، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذا خطاب لي ولك يا أخي، لا تقول خطاب للفقهاء، للعلماء، للملوك، للأمراء، لا، خطاب لكل مسلم أن تبلغ رسالات الله. والله لتسألن، لتسألن ولنسألن جميع فردا فردا بين يدي الله عن هذا الكتاب الكريم الذي نتلوه وعن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تدبرناها، فهمناها، عملنا بها، بلغناها، أم أخذنا الحياء والخجل أو المصالح الشخصية والخوف من بني آدم؟ فلا تخشوهم اخشون وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلنتق الله ولنتدبر الأمر، لأن الأمة الإسلامية للأسف عامة إخواننا المسلمين في حالة ضياع في هذا الجانب، في حالة ضياع وإهمال وجهل، فهم بحاجة إلى كلمات من كتاب الله تبين لهم الطريق وتهديهم إلى سواء السبيل. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينهانا عليه الصلاة والسلام، يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. البيوت معروفة، المساكن التي يأوي إليها الناس من أي شيء كانت، من طين أو من مسلحات أو من قصب أو من أكواخ، البيوت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وأهل العلم منهم من يرى أن الحديث على ظاهره، أي لا تتخذوا بيوتكم مقابر تقبرون فيها موتاكم، تقبروا فيها موتاكم، لأن هذا أولا خلاف السنة المعهودة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه العصور، والمسلمون إنما يقبرون موتاهم في المقابر، هذه السنة أن يكون في المقابر، ولأن القبر في البيت فيه إلحاق الحرج بأهل البيت وبالميت وإلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم من ما يترتب على اتخاذ البيوت مقابر وقبر الناس فيها، ولأن فيها تعدي على حقوق الورثة، لأن البيت إذا مات صاحبها لم يعد له ملك فيه، وليس من حقه أن يستثني شيء لأنه خرج إلى الورثة. هذا بعض أهل العلم ذكر هذا المعنى، وقالوا إن قبره عليه السلام في حجرته، في حجرة عائشة رضي الله عنها، هذا خاص به، خاص به، على ما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن ما من نبي يقبض إلا ويدفن في الموضع الذي قبض فيه، أو على التعليل الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، خشية أن يتخذ قبره عليه السلام ويعبد من دون الله فلم يبرز فدفن في بيته عليه الصلاة والسلام، فهو خاص به عليه الصلاة والسلام. أما عامة الأمة ينبغي ألا يقبروا في البيوت. والمعنى الآخر للحديث: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل المقابر فتهجروا الصلاة فيها والذكر فيها والتلاوة. فقال أهل العلم: المعهود عند السلف من الصحابة رضي الله عنهم أن المقابر لا يصلى فيها ولا يتلى فيها القرآن، فمن لم يصلي في بيته ولم يجعل حظا من صلاته في بيته فكأنه جعل بيته مقبرة. فقالوا هذا معنى الحديث، واستدلوا بما ورد في بعض الروايات أنه صدر الحديث عليه الصلاة والسلام بقوله اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ولا تجعلوها قبورا. وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة أو ابن عمر رضي الله عنهما فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فقالوا هذا دليل على أن المقصود أن البيوت ينبغي أن تحيى بذكر الله فيصلى فيها، ولذلك في الحديث الآخر الصحيح الثابت أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. فهذه الأحاديث كلها تؤدي إلى معنى واحد وهو أن البيوت ينبغي أن يعتنى بها في شأن العبادة، فيتلى فيها القرآن، رب البيت، ربة البيت، أولاده يتعودون أن يسمعوا القرآن من بعضهم بين آولة أخرى. الرجل إذا صلى الفريضة يترك الراتبة والسنة في بيته مثل ما كان صنيعه عليه الصلاة والسلام، فعلى الرغم من قرب بيته عليه الصلاة والسلام من المسجد وهو مراصق له كما في حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال إنك لترى قرب بيتي من المسجد وإني لا أحب أن أصلي في المسجد إلا أن تكون فريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا تجعلوا بيوتكم قبورا الأولى أن يقال على هذا المعنى، أي لا تهجروا الصلاة فيها والذكر فيها والتلاوة فتتشبهوا بالمقابر. بعض المسلمين هداهم الله قلبوا الأمر، بيوتهم صارت للغناء والموسيقى، كثير ما تسمعه تدندن هذه المعازف والمزامير في بيوتهم إلا أن يمر بالإذاعة أو شريط، أما أن يقرأوا مباشرة فهذا قليل نادر، غالب الأمر الأغاني والموسيقى وهذه البلايا. والمقابر ينشطون في التلاوة فيها والصلاة والعكوف عند القبور، وهذا الذي يخشاه عليه الصلاة والسلام ويحذره على أمته، فتدرج بالأمة من نوع من العناية بالقبور والتبرك بها ثم التعظيم لها ثم التحول إلى عبادتها أو عبادة أصحابها من دون الله، نسأل الله السلامة والعافية. لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، هذا انظروا على السلام، انظروا من عنايته بالتوحيد. الآن تجد للأسف الملوك والرؤساء والتجار يوصون وصايا ويخصصون الأموال للعناية بقبورهم، اجلبوا عليها الناس، أكثروا ليأتوا وضعوا القبب العظيمة والذهب والحاجات والستائر حتى تلفت أنظار الناس ليترددوا على قبورنا ويعظمونا مثل ما كانوا يعظمونا في الحياة. الرسول عليه السلام مؤتمن على هذه الرسالة، لا يريد أن يخدش التوحيد بحال، فأراد أن يكون قبره قبرا عاديا عاديا، لا من ناحية الوضع فنهى أن يبنى على قبره مسجد أو أن يبنى عليه أي نوع من البناء أو يرفع، ونهى أيضا من ناحية العملية أن يتردد الناس عليه تعظيما واتخاذه عيد، نهى عن ذلك. والعيد مأخوذ من العود والتكرار، فهو عليه السلام لا يريد أن الناس يترددون على قبره زرافات وجماعات على سبيل الزيارة البدعية الشركية، أما الزيارة السنية التي وجه عليه الصلاة والسلام إليها فهذه مستحبة، بل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة الشرعية وعلى هذا الوجه المشروع من أفضل العبادات، من أفضل العبادات أن تزور قبره عليه الصلاة والسلام. لكن كيف تزوره؟ ما تذهب إلى قبره إلا إذا كنت من أهل المدينة فلا داعي لهذا، إذا كنت ضيفا على المدينة فمن أول ما تأتي تأتي المسجد وتصلي تحية المسجد ثم تنطلق إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فتقف وتسلم عليه السلام والصلاة التي علمها أصحابه عليه الصلاة وعلمها الصحابة المسلمين جميعا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. وإن زدت ما ذكره بعض السلف أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما يجزي نبيا عن أمته. فهذا استحسنه بعض أهل العلم، أكثر من هذا ما ينبغي، لأنك قد تقع بكلمة تزل بحرف فيذهب بجميع ما قلت من وما قد يحصل لك من الحسنات. فكلام قليل موثق أفضل من كلام يعني تطيل فيه لا تدري ماذا يحصل لك منه. وتسلم على صاحبيه رضي الله عنهما، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ابن عمر كان من أحرص الناس على السنة، كان من ألزمهم للسنة، كان إذا أتى المدينة وقد غاب عنها فإذا دخل مر بقبر النبي عليه السلام فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وصلى وسلم: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ويمشي ويمشي ما يقف. مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة سئل عن أناس في كل جمعة يذهبون إلى القبر ويسلمون، فقال: لم أجد عليه أهل العلم ببلدنا، لم أجد عليه أهل العلم ببلدنا. فأنكر أن يذهبوا كل جمعة إلى القبر، يعني كل أسبوع الجمعة أو غيرها، قالوا: إننا نرى أناسا يذهبون. الآن للأسف بعض الناس في كل فريضة تجده يذهب، وإن لم يذهب يتوجه إلى القبر، هذا كله من البدع، من البدع المحدثة. وهذا ذكره القاضي عياض رحمه الله وابن عبد البر رحمه الله، ذكروه عن مالك رحمه الله الجميع. فهو عليه السلام نهى، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، مكانا تترددون عليه، كما هو الآن للأسف معمول في قبور الأولياء والصالحين. فإذا كان نهى صلى الله عليه وسلم هذا في شأن قبره الذي هو أفضل وأجل ولا تقارن به سائر القبور، فمن باب أولى أن تكون القبور الأخرى دون ذلك، وأن تكون على الصفة التي أرادها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هذا من فضل الله، من توسعته على عباده، أينما كنت في أقصى الغرب أقصى الشرق أقصى الشمال أقصى جنوب، هذا تكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يذكر في كل مكان ويذكر في كل وقت ويبلغه الذكر، يسمعه سبحانه وتعالى. كذلك الرسول عليه السلام يبلغ الصلاة ويبلغ السلام، كما جاء في الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين ينقلون سلامي سلامكم إلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن لا يعني تقول لا لابد أن أصلي عليه الصلاة والسلام عند قبره وأسلم عليه عليه الصلاة والسلام، هذا في شأن عامة الأمة، عامة الأمة صحيح لابد أن تأتي عند القبر، أما هو عليه السلام لعظيم مقامه وشرفه فالله سبحانه وتعالى جعل هذا خاصا أن يصلى عليه ويسلم عليه الصلاة والسلام في كل مكان في أي موضع من الأرض فيصله بهذه الوسيلة. ولذلك الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم أجمعين لما رأى الرجل الذي يدخل إلى القبر ويصلي ويسلم أنكر عليه هذا وبلغه هذا الحديث: إني سمعت حدثني أبي عن جدي الحسن ابن علي عن علي رضي الله عنه أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ولا تتخذوا قبري عيدا، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. ثم قال: وما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. هذه من كلمة الحسن ابن الحسن رضي الله عنهما، فيقول: ما أنت ومن بالأندلس بأقصى المغرب الإسلامي إلا سواء، في إبلاغ هذا الدعاء وهذا الذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، رواه في المختارة. هذا الحديث من رواية علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه، والمعروف المشهور بزين العابدين رضي الله عنه، توفي تقريبا سنة 93 من الهجرة، وأبوه الحسين السبط الشهيد رضي الله عنه الذي قتل شهيدا سنة 61 من الهجرة. فهو لما رأى هذا الرجل يأتي إلى فرجة، فالفرجة عبارة عن كالخوخة أو الشيء الذي داخل الجدار عند القبر، فيقف ويدعو ويصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة. فعلي بن حسين رضي الله عنهما أنكر عليه ذلك وقال أبلغك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتخذوا قبري عيدا، لأنه رأى أن هذا الرجل يكرر ويتردد، وهذه صفة العيد من المعاودة والتكرار. ولا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن سلامكم. بعض أهل العلم يرى أن الحديث فيه نوع من إما التصحيف، صلوا علي فإن صلاتكم، أو أنه فسلموا علي فإن سلامكم، أو أنه الراوي اختصره، صلوا علي وسلموا علي فإن صلاتكم وسلامكم تبلغني. وعلى كل حال المعنى واضح، لأنه ورد من طرق أخرى يشهد بعضها لبعض ويشد بعضها بعضا. فهذا علي بن حسين وهو من أئمة العلم ومن أفضل العلماء والعباد والزهاد وأئمة المدينة في وقته، الذين هذه السنن هم أكثر عناية بها. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر هذا الأثر عن علي بن الحسين والأثر الذي ذكرته قبل قليل عن الحسن بن الحسن، قال انظر إلى هذين الأثرين من آثار أهل البيت ومن أهل المدينة، فاجتمع في هذه الآثار القرابة وبيت أهل النبوة والمدينة، فهذه تدل على عنايتهم بهذا الأمر وهذه السنة، وأنه هذه الآثار يعني يعتنون بها، مع أنها رويت من طرق مرفوعة عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن هذا الإنكار من علي بن حسين رضي الله عنه على هذا الرجل مجيئه إلى القبر دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يرضى هذا الأمر، لأنه على خلاف ما ينبغي من الحفاظ على التوحيد والاهتمام به. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. آية براءة التي صدر بها المؤلف رحمه الله الباب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص علي عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. والشاهد من الآية قوله حريص عليكم وأيضا عزيز عليه ما عنتم، فهذا الشاهد، فمن حرصه أنه عليه السلام اعتنى بتوحيد الله جل جلاله بالإيمان وبالتحذير من الشرك والابتعاد عنه. نعم. الثانية إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد، يعني الحمى الذي يؤدي إلى الإخلال بالتوحيد، فهو عليه السلام يعني حرص كل الحرص على أن تبتعد الأمة عن هذه الأشياء. ولذلك في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو يقع فيه، ألا وإن حمى الله، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هذا الأمر نغفل عنه، ولذلك بعض الإخوان هداهم الله من الحرص ومن الشفقة يجمع ما هب ودب من أدعية ورسائل ووسائل وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحبا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقع في بدع، يقع في شركيات. فينبغي أن تبتعد عن هذا الحمى واترك المشتبهات وتمسك باليقينيات ففيها خير وبركة، ولا تستقلها في نفسك، قد تكون قليلة، أذكار قليلة، أدعية قليلة، أعمال قليلة، لكن العبرة بأن تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تأتي بها مخلصا من قلبك، فليست العبرة بكثرة العمل. كما يقول الفضيل رحمه الله إن الله تعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، إنما ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحسن العمل أن يكون متابعا فيه العامل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مخلصا لله. الثالثة ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته. فهذا واضح في الآية، الله وصفه، الله تعالى وصفه عليه السلام بقول وإنك لعلى خلق عظيم. الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال. نعم، نهى على وجه مخصوص ليس مطلقا، لأن بعض الناس هداهم الله يشنعون على أهل العلم والذين يحرصون على السنة، يقول أنتم تمنعون من زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا يا أخي، حاشا وكلا، لكن المنع على وجه مخصوص، وهو التردد والإكثار والملازمة والعكوف، هذا منهي عنه. أما أن تأتي وتزور قبره عليه السلام الزيارة الشرعية وتسلم على النبي عليه السلام وتصلي عليه، فهذا أمر مشروع ومرغب فيه ومن أفضل الأعمال. فالنهي إنما هو على الوجه المخصوص الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، لا تجعلوا القبر عيدا. ومقتضى أن يكون عيد التردد والإكثار والعكوف عنده ونحو ذلك من الأمور التي لا تليق. الخامسة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الإكثار من الزيارة. نعم، الإكثار ولو لم يكن إكثار، يعني لو لم يكن إلا يقصده مرة في السنة فلا ينبغي، حتى ولو مرة في السنة يقول أقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام مالك رحمه الله نقل عنه من أئمة المالكية أنه كان يكره أن يقول زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لما لاحظ من أن الناس صرفوا هذا الأمر وخشي أن ينحرفوا عن التوحيد، فكره هذه الكلمة منهم. السادسة حثه صلى الله عليه وسلم على النافلة في البيت. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فهذا مفهوم من هذه الكلمة، أن مفهومها أن لا تجعل بيتك كالمقبرة فلا تصلي فيه. وجاءت الحديث الصحيحة الصريحة بأنه ينبغي أن يصلى في البيوت، تصلى فيها النوافل ويستكثر فيها، وأن تجعل فيها إلا الفريضة. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، يعني هذا معروف عند السلف رضي الله عنهم ورحمهم كالبديهيات، أن المقابر ليست محل الصلاة، لأنه عليه السلام نهى كما جاءت الأحاديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ففي وقت العلم والعناية بالعلم والفقه كان هذا أمر بديهي، أن المقابر لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. فلذلك عليه الصلاة والسلام لما عرف أن هذا الأمر استقر في أذهانهم وعلمهم شبه البيوت بالمقابر، قال لا، أو لا تشبهوا القبور بالمقابر فتعطلوها من التلاوة والصلاة، بل صلوا فيها واستكثروا من التلاوة فيها. الثامنة تعليله صلى الله عليه وسلم ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، لأن بعض الناس يشق على نفسه ويتعب نفسه، والرسول عليه السلام قد أكرمه الله بأن الصلاة عليه والسلام تنقل بأسرع الوسائل وأوثق الوسائل بطريق الملائكة عليهم السلام، كما في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني سلامكم أو صلاتكم، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وكلمة الحسن بن الحسن رضي الله عنهما ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، عليه الصلاة والسلام، وهذا ورد من الأحاديث كما في حديث أبي موسى أو غيره، لما قال عليه السلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت أي بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فهذا خاص بالصلاة والسلام، تعرض عليه عليه الصلاة والسلام في قبره. أما ما يراه بعض الناس ويقولون عامة أعمال الأمة تعرض عليه، فقد أنكره بعض أهل العلم وقالوا لم يرد ما يدل عليه، إنما الذي ورد وثبت الصلاة والسلام تعرض إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه، وبالأخص يوم الجمعة فإنها تعرض عليه في قبره عليه الصلاة. وقد وردت الأحاديث الكثيرة المتواترة في الترغيب في الصلاة والإكثار منها على النبي عليه الصلاة. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي، رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فرغب في الصلاة، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر من الله جل جلاله، ثم هو عليه الصلاة والسلام رغب الأمة في هذا، ولا شك أنه أهل لهذا عليه الصلاة والسلام، إذ أنه هو وسيلتنا وسبيلنا إلى الله جل جلاله، هو الذي بتوفيق من الله هدانا إلى الصراط المستقيم وبين لنا البيان المبين، وما ترك شيئا كما في حديث ابن مسعود يقربنا إلى الجنة إلا وبينه ودلنا عليه، وما من طريق يؤدي إلى النار إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله تعالى خيرا.